السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. قال المصنف رحمة الله عليه وعنها، يعني عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قال المصنف متفق عليه. الاعتكاف في اللغة وفي الشرع. أما في اللغة فهو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، ومنه قوله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وقوله: يعكفون على أصنام الله. وفي الشرع الاعتكاف هو الإقامة في المسجد بقصد الطاعة والقربة. قال تبارك تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وقال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعندنا من السنة حديث الباب، وكما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم الاعتكاف إلى أن توفاه الله صلى الله عليه وسلم. لم يثبت في السنة حديث في فضل الاعتكاف، لم يثبت في السنة حديث في فضل الاعتكاف ولا في ثوابه. وعند أحمد، عند ابن ماجة، عن ابن عباس مرفوعا، عن ابن عباس مرفوعا: ويجري له من الحسنات، أي المعتكف، كعامل الحسنات كلها. وهذا ضعيف، غالب أفراد ابن ماجة ضعيفة. قال أبو داود: قلت لأحمد: تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ قال: لا، إلا شيئا ضعيفا. إذا نقول لم يصح في فضله شيء، وإنما الذي ورد هو ذكره في القرآن وذكر العكوف في المسجد وسوقه في مقام المدح. وفي السنة ورد فيه الفعل والملازمة كحديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم الاعتكاف حتى توفاه الله. روى ابن المنذر عن ابن شهاب وهو الزهري كان يقول: عجبا للمسلمين، تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله. ثاني قال الزهري: عجبا للمسلمين، تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك منذ دخل المدينة حتى قبضه الله. هو سنة مؤكدة بالإجماع، سيأتي ذكر الإجماع. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب، والأصل أنه مستحب، إلا من قال: أنذر نذرا أن أعتكف يوما أو أسبوعا كما فعل عمر وسيأتي. وإنما يلزم بالنذر، أما أصله فمستحب. الاعتكاف الأصل فيه أن يكون في العشر الأواخر، وهذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف العشر الأواخر. أما ما عند البخاري وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، فاعتكف معه الصحابة، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط، العشر الأوسط، فاعتكف معه الصحابة، هذا في البخاري. فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. وتأويل ذلك، تأويل الحديث، أن هذا قبل أن يوحى إليه، اكتب يا ابني، قبل أن يوحى إليه أن ليلة القدر في العشر الأواخر. هو أصل الاعتكاف ليس مرادا لذاته، وإنما مرادا لغيره، وهو التماس الخير في ليلة القدر. فقبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر، التمسها أولا في أو في أو في أول الشهر في العشر الأول، فقال جبريل: إن الذي تطلب أمامك، أي ليس في أول الشهر. ثم اعتكف في الأوسط، فقيل له نفس الأمر حتى انتهى أمره اللازم العشر الأواخر. مر على ذلك، إذا كان الاعتكاف لا يلزم بأصله، وذكرنا الإجماع على ذلك، فهل يلزم بالشروع فيه؟ إذا كان لا يلزم بأصله، إنما يلزم بالنذر. إنسان ما نذر ولكن شرع في الاعتكاف، هل بمجرد أن دخل فيه يلزمه الإتمام؟ بمعنى الاعتكاف في أصله مستحب، لا يجب إلا عند النذر. امرأ بدأ فيه تطوعا ثم عرض له أن يخرج منه، هل عليه القضاء؟ هل هو ملزم بالإتمام؟ وهل إذا خرج لعذر أو لغير عذر هل يلزمه القضاء؟ قال أحمد والشافعي: لا يلزمه القضاء، من شرع في اعتكاف ثم خرج لأمر بدا له. فقال المالكية والشافعية: لا يلزمه القضاء. وقال مالك: يلزمه، فإن قطعه لزمه القضاء. عند المالكية يلزمه أن يتم، فإن قطعه يلزمه القضاء. واحتج من أوجب القضاء وهم المالكية بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما اعتكف، فاعتكف معه نساؤه وتتابعن على ذلك، السلام ضرب في الخبأ، فأتت عائشة وحفصة واحدة تلو الأخرى حتى ضربن أخبئة بجواره صلى الله عليه وسلم، فقال نسلم: البر طردن. قاله في مقام التوبيخ والتقريع، يعني هل تأتي واحدة ثم الأخرى، هل للبر أردتن أم لمجاورة نسلم؟ ثم نقض اعتكافه، خرج نسلم وقضاه في شوال. فهذه من أدلة الملكية على أن من شرع في اعتكاف وخرج منه لزمه القضاء. وأيضا من أدلتهم ما عند أحمد، يبقى الحديث الأول في الصحيحين. الحديث الثاني حديث أبي عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، وفي سنة سافر في غزو أو ما شابه ذلك، فلما عاد اعتكف في العام الذي بعده 20 يوما، جعل 10 20. والراجح والله أعلم أن الاعتكاف في أصله مستحب، فمن دخل فيه ثم بدا له الخروج لا يأثم ولا يلزم القضاء إلا إن أراد ذلك. قال الشافعي رحمة الله عليه: كل عمل لك ألا تدخل فيه، كل عمل من أعمال النوافل، يعني كل عمل لك ألا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه خرجت منه، فليس عليك أن تقضيه إلا الحج والعمرة. يبقى الشافعي بيقول أن كل عمل، أي من المستحبات طبعا، إذا دخلت فيه فلك أن تخرج منه، فإذا خرجت لا قضاء عليك، واستثنى الحج والإيه العمرة. قولي الآية، أي آية؟ وأتموا الحج والعمرة. هذه الآية ليست هي التي فرضت الحج والعمرة، ها، إنما ما قالت، ما الآية التي فرضت الحج والعمرة، أو اللي فرضت الحج؟ ولله على الناس حج البيت. أما آية البقرة فغاية ما فيها هي الأمر بالإتمام لمن شرع فيه، فمن شرع في عمرة للمرة الثانية، لأن الراجح العمرة، العبرة العمرة واجبة على الراجح مرة في العمر، فمن شرع في عمرة نافلة أو في حج نفل وأحرم لزمه الإتمام، فإن خرج لزمه القضاء. قال الشافعي: كل عمل لك ألا تدخل فيه، فإذا دخلت فيه فخرجت منه، فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة. وهذا هو الذي فيه الإجماع، الإجماع على أن الحج والعمرة فقط هما اللذان يلزمان يلزم فيهما المرء بالقضاء. وعليه فالاعتكاف لكونه مستحبا إذا كان ليس واجبا بأصل الشرع، فمن دخل فيه ثم خرج منه لا يجب عليه القضاء إلا إذا أراد ذلك، وقد انعقد الإجماع على أن الإنسان لو نوى الصدقة بمال مقدر فأخرج بعضه لم يكن ملزما بإخراج الباقي. نويت أن تخرج 100 من الصدقة فأخرجت 50، فليس واجبا عليك أن تتم 100. أيضا وإذا دخلت في ركعتين من النفل ثم خرجت فليس واجبا عليك القضاء. أما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم نقض اعتكافه ثم قضى، لما في حديث البر لا تريد، فهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه إذا شرع في عبادة وشغل عنها أو خرج منها كان من شأنه أن يقضيها، كان إذا عمل عملا أثبته، كما قالت عائشة صلى الله عليه وسلم. الحكمة من الاعتكاف هو ملازمة المسجد التماسا لليلة القدر، وقد انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كان يعتكف العشر الأواخر التماسا لليلة القدر. ليلة القدر أمرها عظيم وفضلها كبير، لا يحرم خيرها إلا محروم، والذي عليه جماهير الأمة أن هذه الليلة مما اختصت به هذه الأمة دون غيرها من الأمم، فإن غيرها من الأمم قدر لهم طول الأعمار فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، أما هذه الأمة فأراد الله أن يعوض نقصها وأن يجبر كسرها، فمع قصر أعمارها كانت ليلة القدر عوضا لها عن ذلك. لما سميت بليلة القدر؟ لأحد احتمالين لا تعارض بينهما، سميت بليلة القدر لأحد احتمالين لا تعارض بينهما. الاحتمال الأول أنها سميت بذلك لعظم قدرها، يقال شأن أو أمر أو رجل عظيم القدر، أي عظيم قدره ومنزلته عالية، فسميت بليلة القدر قيل لعظيم شرفها، فتكون إضافة الليلة إليها من باب إضافة شيء إلى صفته، يقال ليلة شريفة، ليلة القدر أي ليلة ذات قدر، من باب إضافة الشيء إلى صفته. الاحتمال الثاني أنها سميت بليلة القدر أي ليلة التقدير، حيث يفرق فيها كل أمر حكيم. وبالإجماع أن المراد بهذه الآية يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر، يقدر فيها ويكتب فيها الآجال والأعمار والأرزاق. قال قتادة في تفسير قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، قال يفرق فيها أمر السنة. وكما ذكرنا لا تعارض بين الاحتمالين، فإنما اكتسبت مكانتها وقدرها لما فيها من هذا التقدير السنوي، وأيضا لعظيم قدرها أنها تكفر ذنوب من قامها. ليلة القدر هي أفضل الليالي، خير من 1000 شهر، أي أن العبادة فيها أفضل من العبادة في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. يعني العبادة في هذه الليلة، وتأمل الآية، ها ماذا قال الله؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. طب من الخطأ أن تقول أن العبادة فيها كالعبادة في 1000 شهر، لأن الله ما ذكر القدر المحدد لفضلها ولا ذكر، قال خير من 1000 شهر، أفضل من 1000 شهر. لما أقول مثلا لزيد أنت أفضل من 10 من أمثالك، أنت أفضل من 10، كم قدره عندك؟ لم يحدد، لكن هو إيه، مش أقل من 10، لكن قد يزيد يصل إلى إيه، ما لا يعلمه إلا الله. فمن الخطأ أن تفهم أن المراد بالعبادة في هذه الليلة أن العبادة فيها كعبادة 1000 شهر، لا، بل قال الله خير من 1000 شهر. كم يكون هذا؟ أمر لا يعلمه إلا الله، بل لا تقل العبادة فيه عن إيه، عن 1000 شهر، عن 1000 شهر ليس في كل شهر فيها ليلة القدر. يعني العبادة في هذه الليلة أفضل من العبادة في 83 سنة ليس في هذه الفترة ليلة الإيه؟ القدر. قال العلماء من قال لزوجته أنت طالق في أفضل الليالي طلقت في ليلة القدر. إنسان كان عنده زوجته كده يعني لها مكانة عظيمة، فقال أنت مكانتك عظيمة، مش هنطلقك غير في ليلة إيه؟ ليلة زيك، ليلة لها قدر عظيم، لأنك عظيمة عندي، يعني حاجة بمكانة إيه؟ فقال لها أنت طالق في أفضل الليالي، متى تطلق؟ ها؟ طب دي من فرع تاني بقى، ها أي نية؟ صحري، صحري بس، ومين اللي هيعمل أكل عندكم؟ ما شاء الله. إن قال لها أنت طالق في أفضل الليالي فمتى يقع الطلاق؟ قالوا في ليلة القدر. طب في أي ليلة منها؟ متى نجزم بوقوع الطلاق؟ يوم العيد. بس هو ده ليه؟ لأنك لا تعلم متى ليلة القدر، قد تكون في ليلة 21، وقد تكون في 29، وقد تكون في ليلة 30، يعني طبعا أرجى من تكون في الوتر، لكن يقع الطلاق بانتهاء إيه؟ ليه بانتهاء الشهر؟ ليه بانتهاء الشهر؟ لأنه بانتهاء الشهر جزمنا ب طبعا ليلة القدر باقية في الأمة، لم ترفع إلا على قول من شاذ من الروافد. كوسائل مسألة، متى تكون ليلة القدر؟ عندنا أمور هي محل إجماع ومسألة شاذة فيها الروافض. التي هي محل إجماع أن ليلة القدر باقية في الأمة لم ترفع. قال القاضي عياض أجمع من يعتد به، يعني عايز أقول إن المخالف ده شاذ لا عبرة به. قال أجمع من يعتد به من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أن ليلة القدر باقية دائمة إلى يوم القيامة. من الذي شدد في ذلك؟ الرافض، قالوا أنها رفعت وليست باقية في الأمة. بما استدلوا؟ كما ذكرنا أن كل شذاذ الآفاق بيستدلوا بأدلة. المخالف لن يأتيك بأدلة من التوراة ولا الإنجيل، إنما يأتيك بأدلة من الشرع. ما أدلتهم؟ ها أحسنت، حينما تلاحى رجلان قال إنما إن السلام قال إني قد نبئت بها، ثم لما تلاحى رجلان فرفعت، هكذا نص الحديث قال فرفعت. ولكن رافض في هذا، في تعاملهم مع هذا الدليل كتعامل من يقول لا تقربوا الصلاة، كما قال هذا الهالك اغلق المساجد وطوف بنا على شارب يسقينا، ما قال الله ويل للذين سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. الله المستعان، نعوذ بالله من الخذلان. فقالوا ايه؟ عن سلام قال رفعت، ولكن لم ينظر الى عجز الحديث، قال وعسى ان تكون خيرا لكم فالتمسوها في السبع والتسع، بياخذوا كلمه ايه؟ رفعت. وفي نفس السياق سلام لما تلاحى رجلان، وهذا يعلمك ان الملاحاه والمجادله من شؤم التي ترفع بها الخيرات، فقال وعسى ان تكون خيرا، وعسى حق، وما الخير في رفع تعيينها؟ حتى يجتهد الناس في العشر الاواخر. تعجب من الناس الذين يقومون فقط ليله 27، هو اصاله يعني لو كانت ليله 27 اذا لو كانت معلومه بعينها فلما شرع الاعتكاف؟ لما كنا اعتكفنا لكنا جئنا في ذي الليله وقمنا حتى الفجر وانتهى الامر، لكن بقاء الاعتكاف فيه دلاله على انها ايه؟ ليست معلومه بعينها، بل نجزم ونقسم بالله ايمانا مغلظا ان من اعتكف وقام العشر فقد اصاب ليله القدر. اما ان يقوم كل ليله الا ليله فلا نجزم له انه ايه؟ اصابها، لا ننفي ولكن لا نجزم. في فرق مش فرق؟ انسان قام 9 ليالي ولم يقم الا 10، ها؟ فهذا يعني غالبا الظن انه اصابها، لكن لا نجزم. لمن نجزم؟ لمن قام العشر لانه لم يخرج، والله اعلى اعلم. لذلك قال فرفعت، وتامل في قوله صلى الله عليه وسلم وعسى ان تكون خيرا لكم. وين الخير؟ ها؟ انك تعبد ربك تبارك وتعالى وتجتهد في العشر، فيكون الخير ايه؟ اعم. فتكون اذا اعتكفت ولازمت العشر اثبت الخير في ليله القدر، وايضا عبدت ربك في عده ليال. وايضا فهذا فيه رد على الرافض شذاذ الافاق، ها؟ من طبعا هو اصلا لما حتى يعني لما قالوا على في مسجد المدينه لا ندخل من باب عمر، ها؟ فقال صدقوا، لان عمر اذا ايه سلك طريقا تنحى عنه الشيطان فصرفوا، نعوذ بالله من الضلال. إذا هذا في البخاري، قال سلم فرفعت، ثم قال وعسى ان تكون خيرا لكم فالتمسوها الى اخره. وهذا في تصريح ان الذي رفع هو تعيين الليله لا رفعه بالكليه. ونقل عن الحنفيه، ونقل هذا فيه يعني قال الفكهاني في شرح العمدة ما يشبه ذلك عن الحنفية، قال الحافظ ابن حجر وكأنه خطأ منه، يعني لم ينقل، لم يصح ذلك عن الحنفية، إنما صح عن الروافض. مسألة أخرى، قال صاحب الحاوي، من الماردي، يقول لا خلاف بين العلماء أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهذا أيضا كلام فيه نظر. النهاردة بيقول أن العلماء اتفقوا على أنها في العشر الأواخر، وهذا كلام فيه نظر، بل الذي نقل عن ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبيه ها أنها في السنة كلها، هذا مشهور الحنفية. لكن طبعا كلام مرجوح، والراجح الذي عليه جماهير أهل العلم أنها في العشر الأواخر. إذا نقول في مسألة تعيين ليلة القدر هناك أقوال باطلة قولا واحدا كقول الروافد، وأيضا كقول من قال أنها في أنها ليلة نصف من شعبان، منهم من قال أنها في ليلة النصف، وهناك أقوال ضعيفة أنها في أول رمضان أو في أوسط رمضان، وإنما أقوى ما يقال فيها أنها في العشر الأواخر. احنا عاملين نقلص المسألة لنأتي إلى أقوى ما قيل فيها. يعني هناك أقوال باطلة أنها رفعت أو أنها في السنة، وهناك أقوال ضعيفة أنها في السنة كلها أو في النصف أو أنها ليلة نصف من شعبان. وهناك أقوال أقوى ما تكون وأقرب للترجيح أنها في العشر الأواخر. أما عن تعيينها بعينها هناك روايات، احنا عايزين نعمل ليه بنداية الحلقة. طيب، فروي عن معاوية أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند أبي داود بسند صحيح، أنها ليلة 27، وهذا قال به أبي، يعني هذه رواية أنها ليلة 27. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أيضا حديث أبي قال والله إني لأعلم أي ليلة هي، قال أي أبي هو يقسم هي الليلة التي أمرنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، قالوا هي ليلة 27. هذه رواية ثانية. الثالث، كل هذه أدلة إما في الصحيحين أو في أحدهما أو في السنن بسند صحيح. وفي رواية قال التمسوها في تاسعة تبقى أو سابعة تبقى أو خامسة تبقى أو تاسعة أو تاسعة تبقى. يعني كلمة تاسعة تبقى معنى كلمة تاسعة تبقى أي في ليلة يبقى بعدها 9 ليالي اللي هي ليلة 21، ومعنى سابعة تبقى أي في ليلة 23، ومعنى خامسة تبقى أي ليلة 25. ورواية رابعة وخامسة وهو مشهور الشافعية أن ليلة القدر هي ليلة 21. قول جل الصحابة أنها ليلة 23. لما تتتبع الروايات، خلاصة، عندما تتتبع الروايات التي ذكرت تعيين ليلة القدر منها ما في الصحيحين ومنها ما في الصحيح ومنها ما في غيرها بسنن صحيحة، أقوى آثار لا يجمع بين هذه الآثار إلا بترجيحه أقوى ما يقال أنها في العشر الأواخر، أنها أرجى ما تكون في الوتر، وأنها ليلة متنقلة. هذا القول يجعلك تلملم شتات الأدلة أنها ليلة متنقلة، يعني قد تكون في سنة ليلة 21، وقد تكون في السنة التي تليها ليلة 29، وقد تكون في سنة أخرى ليلة 25. وهذا الذي ذهب إليه جملة من العلماء، ونسبه النووي إلى المحققين، وقال وهذا قال النووي وهذا أظهر اللي هو إيه؟ أنها ليلة متنقلة. قال وفيه جمع بين الأحاديث المختلفة. روى هذا عبد الرزاق عن أبي قلابة بسند صحيح. قال النووي رحمه الله عليه أكثر العلماء على أنها ليلة مبهمة فأرجاها الوتر. وقال أي النووي قال إمامان جليلان من أصحابنا فهما المزني وابن خزيمة أنها متنقلة. ثاني، قال النووي وقال إمامان جليلان من أصحابنا هما المزني وصاحبه ابن خزيمة أنها متنقلة في العشر الأواخر. قال وهذا هو الظاهر المختار وقال ابن حجر، ذكرنا قول النووي، نذكر ما قال ابن حجر، قال: وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، 40 قول. قال: أوردتها في فتح الباري. الكلام ده في تلخيص الحبير، يقول ابن حجر: وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري. ثم قال بعد أن ذكر، يعني وقال إيه 40 قول، ذكر منهم 46، مش 40، ذكر 46. ثم قال: وأرجحها أنها في وتر العشر الأخير وأنها تنتقل. هذا الذي نريده، يعني بعد أن ذكر ما يزيد من عن 46 قول، قال أنها تنتقل وأرجاها عند الجمهور ليلة 28. كل دي نقلات. قال القاضي عياض: هي ليلة متنقلة في سنة في ليلة، وفي سنة في ليلة أخرى. قال: وبهذا يجمع بين الأحاديث. وهذا قاله مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور. كما ذكرنا يعني من دلالة أنها لو ليلة مبهمة هو شروع الاعتكاف، لو كانت معلومة لما شروع الاعتكاف. نختم المسألة بمسألة مهمة. ذكر شيخ الإسلام أنه ينبغي للمرء أن يتحرى ليلة القدر في جميع ليالي العشر. قال: لأن جميع ليالي العشر قد تكون أوتارا باعتبار نقصان الشهر وتمامه. قال: فالوتر باعتبار ما مضى من الشهر ليلة 21 و23 و25 و27 و29، وباعتبار ما بقي فقد قال: فإذا كان الشهر 30 فتاسعة تبقى هي ليلة 22. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قد يكون شهر كاملا يكون 30 يوما، وقد يكون ساعة وايه 20. فبيقول اذا كان 30 اذا كان كاملا، ها، فتفسر تاسعة تبقى، ها، لايه؟ لو قلنا تاسعة تبقى 21، ها. قال: وقد تكون باعتبار نقصان الشهر ليلة 22. يعني اراد ان يقول ان المؤمن يتحرر، طبعا هي أرجى ما تكون في الوتر، لكن يقول ذلك لما؟ لأن لا ينام المرء ليلة 22. يقول هذه تأكيدا ليست بليلة القدر. قال: بل باعتبار تمام الشهر أو نقصان الشهر، ها، فقد يكون الوتر إذا كان الشهر كاملا ليلة 21، وقد تكون ليلة 22. قال: وقد يكون باعتبار ما بقي كما قال صلى الله عليه وسلم: لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى. قال: فإذا كان الشهر 30 يوما فتاسعة تبقى ليلة 22، وسابعة تبقى ليلة 24. يعني لكن طبعا كما ذكرنا أن أرجى ما تكون في الوتر. لا، هو الأمر هنا كما ذكرنا إن الأمر هنا كما ذكرنا أن الأدلة الكثيرة وردت في اختلاف الروايات، وهذا لا يجمع بينه إلا بمن إلا بما ذكرنا أنها ليلة متنقلة. طيب، ومسألة اختلاف المطالع علمها الصحابة، ولم يتكلموا في مسألة قد تكون ليلة القدر عندنا مثلا، وقد تكون مثلا في ليلة أخرى عند آخرين. فالمرء يجتهد في العشر الأواخر خاصة، ومن اجتهد فيها فهذا يكون قد أصاب هذا الخير. من فقه الباب في قول عائشة: ثم اعتكف أزواجه من بعدي، أي نساء، دليل على مشروعية اعتكاف النساء، وهذا الذي عليه جميع أهل العلم، يسن للمرأة كما يسن للرجل. وضعوا لذلك شروطا، منها ألا تكون حائضة، وأن يأذن لها زوجها، قال ابن المنذر: المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها، وإذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها. كان زوجها على سفر فقالت الأمر يعني لا أحتاج إلى استئذان، لأن الإذن إنما يكون يعني ما اجتهدت مثلا واعتكفت بلا إذن منه، فعاد فله أن يأمرها أن تخرج من معتكفها. بل قال العلماء إذا أذن لها ثم أمرها بالخروج تخرج. عند الحنفية قالوا إذا أذن لها بالاعتكاف ثم أمرها بالخروج أثم في ذلك وامتنعت يعني الخروج، والحديث حج عليهم. أي حديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال البردة تردن فنقض اعتكافه وأمرهن بالإيه؟ بالخروج. نعم دي بالأدلة العامة أنها يعني نعم. قال المصنف وعنها أي عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قال متفق عليه. هذا اللفظ الذي ذكره المصنف لفظ مسلم. أما لفظ البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ويضرب له الخباء فيصلي الصبح ثم يدخل. هنا مسألة، متى يدخل المرء الاعتكاف؟ هل بعد غروب شمس اليوم العشرين؟ طبعا غروب شمس اليوم العشرين يعني ايه؟ بداية ليلة 21. أم يدخله بعد فجر اليوم 21؟ يعني يدخله بعد المغرب يوم 20 ولا بعد الفجر يوم 21؟ قال الليث والأوزاعي وإسحاق يدخل اعتكافه بعد الفجر في اليوم 21، وهذه رواية عن أحمد. قال بها الليث والأوزاعي ورواية عن أحمد. والذي عليه الجمهور ورواية عن أحمد أن المرأة يدخل اعتكافه مع بدء ليلة 21. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وجد دلالة أن العشر بدون هاء، عشر بدون هاء عدد لليالي، فهذا عدد المؤنث كقوله وليال عشر. والعشر تبدأ الليالي تبدأ بإيه؟ بغروب الشمس. وهذا هو الراجح يؤيده أن المرء إنما يعتكف لالتماس ليلة القدر، وقد تكون في ليلة الواحد وليه والعشرين. إذن ليالي العشر أولها مع بدء ليلة 21. أما حديث الباب الذي فيه، لأن الليث والأوزاعي ورواية أحمد له قول الثاني اللي هو قول مرجوح، استدلوا بحديث الباب أن سلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم إيه دخل معتكفة، فذكر الدخول إليه أنه دخل بعد صلاة الفجر. وتأويل ذلك التفريق بين دخول المسجد ودخول الخبأ جمعا بين الأدلة، يعني أدلة كثيرة التي أكثر ورودا أن الليل يبدأ بالمغرب. ما الدليل أن الليل يبدأ بالمغرب وليس بالعشاء؟ هو ده. ثم أتم الصيام إلى الليل، وأنت بتنهي صلاة صيامك إمتى؟ مع المغرب. ثم أتم الصيام إلى الليل، فبدأ الليل من الغروب. طيب، فالأدلة الكثيرة على أن الليلة تبدأ بالمغرب، فقد تكون هذه الليلة هي أول ليالي القدر، أو قد تكون هي ليلة القدر، فالمعتكف يدخل مع غروب شمس يوم 20 وبدء ليلة 21. أما حديث الباب الذي فيه وكان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، أي دخل الخبأ، يعني إيه؟ أنت تدخل المسجد في ليلة الإيه؟ ليلة 21. أما حديث الباب ففيه دخول الخبأ، فالخبأ جزء من المسجد، فقالوا تأويله كان يختلي بنفسه ويدخل خبأه بعد الفجر. هذا الجمع بين الأدلة، والله أعلى وأعلم. المغرب يوم 20 ليلة 21. طيب، فتأويل حديث عائشة معناه أنه انقطع في معتكفه أي خبئه بعد الفجر للانفراد عن الناس بعد أن اجتمع بهم في الصلاة، وكان يدخل ذات الليلة يصلي بهم ثم يخلو بنفسه وفي خبئه بعد الفجر. إذ لو كان هذا هو المراد، يعني لو كان المراد هو الدخول بعد دخول المسجد نفسه بعد الفجر لما ذكرت معتكفه، قالت دخلت ايه، قالت ايه في نص الحديث دخل معتكفه، لو كان ذلك لقالت دخل ايه المسجد. لا، فجر العشرين ها ما ورش مرده، قالت صلى ايه الروايه، إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل إيه؟ معتكفه. لو قلنا دخل فجر يوم العشرين يبقى كده دخل إيه؟ يوما زائدا ليس فيه ثمة إيه؟ عبادة مقصودة، والله أعلم. متى يخرج المعتكف؟ هل يخرج بغروب شمس آخر أيام رمضان، سواء كان بقى اليوم رمضان تاما أو ناقصا في أيامه، هل يخرج بغروب الشمس أم يخرج من المعتكف إلى صلاة العيد؟ سبب الخلاف ما ذكره ابن رشد، قال وسبب الاختلاف هل الليلة باقية، هل الليلة الباقية هي من حكم العشر أم لا، ليلة العيد تدخل تجاوزا في العشر. استحب كثير من العلماء أن المرء يخرج من المعتكف إلى صلاة العيد مباشرة. قال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في مسجده حتى يكون غدوه أو غدوه منه، فيصل طاعة بطاعة، طاعة الاعتكاف يصل بصلاة العيد. الذي عليه الجمهور هو الأظهر أن المرء إذا غربت شمس آخر أيام رمضان يخرج من المعتكف. قال ابن عبد البر ليلة الفطر ليست موضعا للاعتكاف، وهذا الذي عليه الجمهور من الشافعية والحنفية. نقف عند مسألة وعنها، أي عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، فكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، أي لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. قال المصنف متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا إن شاء الله يكون بدء حديث درس يوم الثلاثاء، والله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا الصدق وحسن الصيام والقيام والقرآن، واجعلنا من عبادك الصادقين. المرء يدعو ربه اللهم بلغنا رمضان، هذه دعوة حجة عليك، فكما دعوت ربك أن يبلغك رمضان فلابد أن تكون في ذلك من الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكم من أناس دعوا ربهم تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان وكانت مجرد دعاوى، فبلغهم الله رمضان فلم يكونوا فيه من الصادقين عياذا بالله، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بشهرك. السفيان الثوري بيقول كنت أحج في كل عام، ففي كل مرة أقول اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي ببيتك. قال حتى أتممت 70 حجة، حتى استحيت من ربي يعني من كثرة ما يدعو فيجاب قال استحييت من ربي، ها، فمات من بعدها. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بشهرك، بلغنا رمضان أعمال عديدة وأزمنة مديدة. دوما الإنسان يا جماعة تلزم هذه الدعوة، اللهم أعنا على مرضاتك، لأنك لولا الله لن تعان ولن تقوى، تبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. الإنسان إذا نظر إلى حولي وقوتي هلك، إذا نظر إلى نفسي هلك، ليس بي شيء، ليس مني شيء، رب قائم إلى الفجر لم يقم ليلا قام منكسرا، أحب إلى الله ممن قام ليلا فقام معجبا بنفسه. إياك أن ترى نفسك، ليس بي شيء، ليس مني شيء، تبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتك. دوما تستعين بهذه الدعوة، اللهم أعني على مرضاتك، أنت المستعان، أبرأ من حولي وقوتي. دايما تلزم هذه الكلمات، ها، وإياك أن ترى نفسك، اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا صمنا ولا زكينا، ها، أنت بالله، ها، أي بتوفيقه وإعانته. دوما تلزم هذه المعاني، وإلا فإنسان إياك أن ترى نفسك، إنما كما ذكرنا يعني دوما ترى إعانة الله، اللهم أعني على مرضاتك، فإنك إن لم تعن من ربك فليس منا شيء وليس بنا شيء. اللهم يسر لنا الهدى واهدنا، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. تفضل، أحسن الله عليكم.